ولأن هذا الأصل العظيم عباد الله، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل من أمور الغيب، فقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبث في علوي هذا الكون وسفليه الآيات الدالة الناطقة بوجوده وعظمته وقدرته ووحدانيته، ودعا العباد تبارك وتعالى إلى أن يطابقوا كتابه المقروء بكتابه المفتوح، أي ذلك الكون الفسيح. وإن كان لا يصح في الأذهان شيء إذا ما احتاج النهار إلى دليل، بث الله تبارك وتعالى في علوي هذا الكون وسفليه الآيات الناطقة الدالة بقدرته وعظمته ووحدانيته، ثم دعا العباد إلى مطالعة هذه الدلالات. قال عز وجل في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، دعا الله عباده إلى التعرف على حسن ربوبيته وتدبيره تبارك وتعالى من خلال مطالعة دلالات أربعة، دلالات ضمنها عز وجل قوله من سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دعا الله عباده إلى التعرف على تلك الدلالات الأربعة: دلالة الخلق، ودلالة تسوية هذا الخلق، ودلالة تقدير هذا الخلق المسوى، ثم دلالة هداية هذا الخلق المسوى المقدر، ثم دلالة هذا الخلق المسوى المقدر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أولى هذه الدلالات عباد الله هي دلالة الخلق، وهي دلالة عقلية فطرية، دلالة عقلية، لأنه قد علم بصريح العقل أنه ما من صنعة إلا ولا بد وأن يكون لها من صانع، وما من محدث إلا ولا بد وأن يكون هناك من أحدثه، حتى يصل الإنسان إلى المحدث والصانع الأول الذي لا يشبه مصنوعاته ولا يشترك معها في شيء من كيفيات ذواتها ولا كيفيات أفعالها وصفاتها، وهو الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن دلالة الخلق على الله عباد الله دلالة فطرية، حيث قد استقر في أعماق وجبلة وفطرة كل إنسان أن الله هو خالقه، أن الله هو بارئه، أن الله هو فاطره، أن الله هو مصرف ومدبر أمره، حتى أولئك الذين يعبدون النار والحجر، حتى أولئك الذين يعبدون البقر والشجر، قد استقر في أعماقهم وجبلتهم وفطرتهم أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم وفاطرهم، هو مدبر ومصرف أمرهم، فتراهم حين تنزل بهم ضائقة توشك أن تودي بحياتهم ينسون البقر والحجر، ينسون النار والشجر، ويلتجئون باضطرار وبجبلتهم وفطرتهم إلى إله الموحدين ورب البشر، إلى الله تبارك وتعالى، منيبين إليه مخلصين له الدين. وقد عبر الله تبارك وتعالى عن تلك الفطرة المستكنة والمستقرة في الأعماق بقوله من سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. دلالة فطرية هي دلالة الخلق، جعلت الكليم موسى عليه السلام يجيب اللعين فرعون لعنه الله، يقول للعين فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. دلالة فطرية جعلت الأنبياء والمرسلين يتعجبون من أقوامهم حين أنكرتها، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. دلالة فطرية جعلت ذلك الأعرابي البسيط يجيب الزنادقة بأبلغ رد وأوجزه حين سألوه عن كيفية إيمانه بإله لم يره، أشار إلى آثار أقدام في الصحراء وقال: ما هذا؟ قالوا: مسير أناس. فأشار إلى روة وبعر إبل وقال: وما ذاك؟ فقالوا: بعر إبل. فقال: أنتم توقنون أن أناسا وإبلا قد مروها هنا دون أن تروهما؟ قالوا: نعم. فهذه هي آثارهما. فقال: سبحان الله، سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن السير ليدل على المسير. سماء ذات أبراج، أي ذات نجوم، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ دلالة فطرية جعلت قس بن ساعدة الإيادي يركب جمله الأورق ويقف في أسواق عكاظ يعظ المشركين من فوق جمله قائلا: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم فانتفعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت لا ريب آت، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ليل داج، أي شديد الظلمة، ليل داج، وسماء ذات أبراج، أي ذات نجوم، نجوم لا تمور، أي لا تضطرب ولا تصطدم، ولا يرتطم بعضها ببعض، نجوم لا تمور، وبحار لا تغور. يا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ بل أين الأجداد؟ يقسم قس قسما، يقسم قس قسما، من مات يلقى ربا. إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا. في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر. الناس جميعا يصدرون إلى الموت، والموت لا يورد ولا يعيد أحدا. في السابقين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يسعى الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. إنها دلالة الخلق، دلالة العقل والفطرة. ثم ننتقل إلى ثاني الدلالات، ألا وهي دلالة التسوية، الذي خلق فسوى. ودلالة التسوية عباد الله أخص وأرقى من دلالة الخلق. قد عبر القرآن عن التسوية بألفاظ شتى، فعبر عن التسوية بلفظ الإعطاء. قال عز وجل في سورة طه: على لسان الكليم موسى وهو يجيب اللعين فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، أي سوى كل شيء صنعه وخلقه، وأعطاه الكيفية والهيئة التي تلائم وظيفته التي صنع وخلق من أجلها. عبر القرآن عن التسوية بلفظ الإتقان، قال عز وجل في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. عبر القرآن عن التسوية بلفظ الإحسان، قال عز وجل في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. عبر القرآن عن التسوية بلفظ عدم التفاوت، قال عز وجل في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من عدم تسوية، فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هل ترى من قصور، هل ترى من نقص، هل ترى من عدم تسوية، هل ترى من عيب أو خلل، ثم ارجع البصر كرتين، حاول ثانية وثالثة وألف أن تجد خللا أو عيبا أو عدم تسوية، ينقلب إليك البصر خاسئا، خاشعا ذليلا معترفا بتسوية الله وإتقانه، وهو حسير، أي قد كل ومل وتعب من كثرة ما دقق محاولا أن يجد عيبا، ولكن هباء وبلا فائدة. فالأرض قد سواها ربها تبارك وتعالى بحيث تصلح مستقرا ومهادا للأحياء، فمدها وبسطها وألقى فيها الرواسي الجبال الشامخات كي لا تميد وتضطرب وتتكفأ بأهلها، ثم إنه تبارك وتعالى قد غطى غلافها الجوي بغاز الأكسجين النشط ألف ثلاثة، والذي يعرف بغاز الأوزون، ذلك الغاز الذي يمنع وصول الإشعاعات القاتلة مثل أشعة إكس والأشعة تحت البنفسجية وتحت الحمراء، والتي لو وصلت إلى الأرض بنسب كبيرة لكانت الحرائق المدمرة، ولكن أعطى الله تبارك وتعالى وسوى الأرض بما يصلحها لمعايش الأحياء. ثم إنه تبارك وتعالى قد جعل قشرتها الأرضية بسمك 80 كيلومترا أسفل الجبال، وبسمك 32 كيلومترا أسفل اليابسة، وبسمك 5 كيلومترات فقط أسفل البحار والمحيطات، ولو اختل رقم من هذه الأرقام زيادة أو نقصانا لم تصل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ولماتت الكائنات تبعا لذلك. ومن عالم الجماد إلى عالم الحيوان ننتقل، وننظر إلى ذلك المثل الذي ضربه الله للعرب حيث يعرفونه من بيئتهم الصحراوية، حيث يعرفونه من بيئتهم الصحراوية، ألا وهو الجمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعيش الجمل في الصحراء ويلقب بسفينة الصحراء، ولأنه يعيش في الصحراء حيث يندر وجود الطعام والماء، فقد أمده تبارك وتعالى بسنام، فقد أمده تبارك وتعالى بسنام يختزن فيه الطعام على هيئة دهون، فإذا ما أعوذته الحاجة إلى طعام في الصحراء فلم يجد، قام بتذويب هذه الدهون ووزعها على الخلايا والأنسجة لإنتاج الطاقة اللازمة لأداء العمليات الحيوية، لأداء العمليات الحيوية اللازمة للجسم. ولأنه يعيش في الصحراء أيضا حيث الحرارة المرتفعة، فقد جعل الله تبارك وتعالى الدهون تختزن في مكان واحد ألا وهو السنام، وليس تحت سائر الجسم، وليس تحت الجلد كما في سائر البهائم والأنعام. ولأنه يعيش في الصحراء حيث الغبار والرمال والأتربة، فقد أمده تبارك وتعالى برقبة عالية كي تنأى بعينه وأنفه عن غبار ورمال الصحراء، وشق عز وجل شفته العليا، وشق عز وجل شفته العليا كي يتناول أشواك البوادي والبراري فلا تؤذيه. ولأنه يعيش في الصحراء أيضا، فقد أمده تبارك وتعالى بخف إسفنجي تنتهي بها قدمه، وذلك حتى لا تسوخ قدمه تحت وطأة وثقل جسمه في رمال الصحراء، فلا ينتهي قدمه بحافر كما في حال سائر البهائم والأنعام كان العلماء قديما في حيرة كيف يصبر الجمل شهورا على عدم الطعام، أي على عدم وجود الطعام، وانحل اللغز حين وجدوا أنه يختزن الطعام على هيئة دهون في سنامه، ثم بقي اللغز الثاني كيف يصبر الجمل قرابة أسبوعين أو حتى ثلاثة على عدم الشرب، أي على الماء، وانحل اللغز مؤخرا حيث وجدوا أنه ينتج الماء بعملية كيميائية معقدة جدا، وذلك عن طريق تلك الدهون المختزنة في السنام، والتي تبلغ في بعض الأحيان 120 كيلوغرام. وما زال العلماء حتى هذه اللحظة في حيرة من أمر الكرات الدموية لخلايا وأنسجة الجمل، ففي أنسجة الجمل توجد تشوهات في أنسجة الكرات الدموية الحمراء، فذلك أنها ليست كاملة الاستدارة كما في سائر البهائم والأنعام، بل وحتى الإنسان. وما زالوا يبحثون حتى هذه اللحظة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ومن الإبل إلى الإنسان ننتقل، حيث بلغت التسوية فينا قمتها عباد الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بلغت التسوية فينا قمتها عباد الله، ولا يدري الإنسان عن أي شيء يتحدث، يحتاج إلى مجلدات ومجلدات، ولكن نأخذ أمثلة بسيطة، ننظر إلى أعيننا، تحتوي العين على 130 مليون خلية من خلايا مستقبلات الضوء، وتتغطى بجفن يتحرك بحركة أوتوماتيكية، فليست هي حركة لا إرادية، وليست هي حركة عشوائية، بل هي حركة أوتوماتيكية حتى تحفظ على العين خصوبتها ونضارتها، فلا تجف بفعل حرارة الشمس والهواء. ثم إن هذا الجفن ينتهي برموش وأهداب تكسب العين رونقا وبهاء وجمالا، كما أنها تكسر حدة أشعة الشمس بزاوية حادة بما تلقيه على العين من ظلال، فتقي العين من أمراض عظيمة. ثم إن هذه الجفون والرموش عباد الله تحجز الأتربة العالقة بالهواء، ثم إن العين تفرز سائلا مطهرا هو الدموع، ويستطيع السائل الدمعي إذابة العوالق الصلبة بالهواء بكفاءة لا تدانيها الوسائل الصناعية. ومن أعيننا إلى أنوفنا ننتقل، وننظر إلى تلك الشعيرات الصغيرة التي نراها في مقدمة أنوفنا إنها تقوم بعملين عظيمين، أولهما أنها تحجز الأتربة العالقة بالهواء، وثانيهما وهو الأعظم هو أنها تنظم حرارة الهواء الداخل إلى الجسم مع حرارة الجسم ذاته، فتقي الجهاز المناعي الجهاز الليمفاوي من أمراض كثيرة. ثم ننزل إلى أفواهنا وننظر إلى ألسنتنا، تنتشر على الطرف الخارجي للسان مئات الآلاف من حلمات التذوق، منها ما هو خيطي، ومنها ما هو عدسي، ومنها ما هو فطري، تنتشر وبكثرة على الطرف الخارجي للسان، فإذا ما كان الطعام ساخنا للغاية أو باردا، فإذا كان الطعام لاذعا فإذا كان الطعام يحتاج إلى ملح أو به ملح كثير، فإذا كان الطعام فاسدا متعفنا استطاع الإنسان أن يلفظه من فوره، حيث تنتشر كما ذكرنا على الطرف الخارجي للسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم تأتي ثالثة الدلالات عباد الله، ألا وهي دلالة التقدير: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. والتقدير عباد الله ليس تقديرا كميا فحسب، بل هو تقدير كمي، وتقدير نوعي، وتقدير مكاني، وتقدير زماني. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين أنواع التقدير كلها بقوله من سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبقوله من سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ينظر الإنسان في خشوع وانبهار إلى تقدير الله تبارك وتعالى، إلى عظيم تقدير الله تبارك وتعالى لآيات الكون العلوية. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والشمس تجري لمستقر لها، تبعد الشمس عن الأرض 150 مليون كيلومترا، وتبلغ حرارتها في منتصفها 29 مليون درجة فهرنهايت، أي 14 مليون درجة مئوية، وعلى سطحها 1 مليون درجة مئوية. وأما الحرارة النوعية، أي الحرارة المؤثرة على غلاف الأرض، من تلك الحرارة الهائلة 6,000 درجة.